الحمد لله خالق الليل والنهار، رافع السماوات السبع بغير عمد، العزيز القهار، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المختار، وعلى آله وأصحابه الطيبين الأطهار، وبعد. قال رحمه الله: ليس له قبل ولا بعد. الشرح: أن هذا نفي لسبق العدم عن الله، وكذلك نفي للحوق الفناء به تبارك وتعالى، لأن كل ما ينافي ثبوت الأزلية أو البقاء له تعالى فهو باطل، لأن الألوهية لا تصح لمن لم يتصف بهما. فالإله من خصائصه أنه واجب الوجود، فلا يجوز عليه عقلا أن يسبقه أو أن يلحقه العدم. قال رحمه الله: ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف. الشرح: أن هذا أصل من أصول الاعتقاد، وهو تنزيه الله عز وجل عن أن يكون في أي جهة من الجهات أو في جميعها. ليس الأمر كما يعتقد بعض الجهلة أن الله موجود في جهة فوق، وبعضهم يعتقد أن الله موجود في جهة أمام منحصر بين العبد وبين الكعبة، وبعضهم يعتقد أنه كالهواء حال ومنبث في كل مكان، وبعضهم يعتقد أنه محيط بالعالم من كل الجهات كما تحيط اليد بما تمسكه. هذا كله باطل ينافي التوحيد الصحيح. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي السلفي، وهو من أهل القرون الثلاثة الأولى، في عقيدته التي سماها عقيدة أهل السنة والجماعة: تعالى، أي الله، عن الحدود والغايات، أي النهايات، والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. انتهى. وكلامه هذا من خالص التوحيد وجواهر العقيدة، لأن من اتصف بشيء مما ذكر أو كان في جهة من الجهات يكون له حد ومقدار وصورة، وهذه صفات الأجسام، والله تعالى ليس جسما، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء. ليس اختصاص الله بجهة فوق كمالا في حقه سبحانه كما يظن بعض الجهلة، إذ إن الشأن في علو المكانة وليس في علو الحيز والمكان. فهؤلاء الملائكة الحافون بالعرش مكانهم أعلى بكثير من أنبياء الله تعالى، ولكن الأنبياء أفضل وأرفع عند خالقهم عز وجل. قال رحمه الله: ولا كل ولا بعض. الشرح: أن الله تبارك وتعالى ليس جسما مركبا من أجزاء، ولذلك لا يوصف بالكلية ولا بالبعضية والجزئية. قال الحليمي في تفسير اسم الله المتعالي: معناه المرتفع عن أن يجوز عليه ما يجوز على المحدثين من الأزواج والأولاد والجوارح والأعضاء واتخاذ السرير للجلوس عليه، والاحتجاب بالستور عن أن تنفذ الأبصار إليه، والانتقال من مكان إلى مكان، ونحو ذلك. فإن إثبات بعض هذه الأشياء يوجب النهاية، وبعضها يوجب الحاجة، وبعضها يوجب التغير والاستحالة، وشيء من ذلك غير لائق بالقديم ولا جائز عليه. انتهى. نقله عنه الحافظ البيهقي في كتاب الأسماء والصفات. قال رحمه الله: ولا يقال متى كان ولا أين كان ولا كيف. الشرح: أنه لا يجوز أن يقال متى كان الله، لأن هذا فيه نسبة البداية والوجود بعد سبق العدم إليه وجريان الزمان عليه. ولا يجوز كذلك أن يقال أين كان الله، على معنى السؤال عن موضعه ومكانه، ولا أن يقال كيف كان، لأن فيه نسبة الكيفية، أي صفات المخلوقين إليه. ثم بعد أن ذكر رحمه الله النهي عن هذه الكلمات قرر الاعتقاد الصحيح، فقال رحمه الله: كان الله ولا مكان، كون الأكوان ودبر الزمان، لا يتقيد بالزمان ولا يتخصص بالمكان. الشرح: ليس مراد المؤلف بقوله ولا يتخصص أنه متحيز بالجهات كلها، لأن ذلك باطل كما تقدم، والجهات غيره تعالى، وقد كان ولا شيء غيره، ومعناه أن الله تعالى موجود بلا مكان، وهي عقيدة أهل السنة بل والمسلمين جميعا سلفا وخلفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء غيره. رواه البخاري والبيهقي وابن الجارود، أي كان في الأزل ولم يكن مكان ولا شيء من المخلوقات، وبعد أن خلق الله المكان لم يتغير سبحانه وتعالى عما كان. فمن هذا الحديث وأمثاله من النصوص أخذ أهل السنة قولهم: الله موجود بلا مكان. وقد روى الحافظ البيهقي رحمه الله حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ثم قال: استدل بعض أصحابنا بهذا الحديث على نفي المكان عن الله تعالى، فإنه إذا لم يكن فوقه شيء ولا دونه شيء لم يكن في مكان، انتهى. وروى الرملي وغيره قول علي كرم الله وجهه: كان الله ولا مكان، وهو الآن على ما عليه كان. وروى الحافظ اللغوي محمد مرتضى الزبيدي في شرح الإحياء بالإسناد المتصل أن الإمام عليا زين العابدين كان يقول: سبحانك لا يحويك مكان، انتهى. وزين العابدين كان أفضل أهل البيت في زمانه. وقد قرر هذه العبارة من لا يحصى من علماء الإسلام كأبي حنيفة وابن جرير الطبري والماتريدي والأشعري وغيرهم، بل نقل التميمي إجماع أهل السنة على أن الله موجود بلا مكان، ذكره في كتابه الفرق بين الفرق. فلا عبرة بعد ذلك بمشبه يعترض على المصنف وغيره من فطاحل أهل العلم في إيرادهم لهذه الكلمة القيمة، فإن من خالف ذلك وأثبت لله تعالى المكان فقد شبهه بالمخلوقات وجعله عديلا لها، وخالف صريح القرآن وصحيح الحديث والعقل. فهو سبحانه خالق المكان ومدبر الزمان ومجريه ومكون الأكوان، أي خالق المخلوقات ومبرزها من العدم إلى الوجود، فلا يحتاج إليها ولا يوصف بصفاتها، كما قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: أنى يشبه الخالق مخلوقه. فلذلك لا يجوز أن ينسب إليه الاختصاص بمكان أو بكل الأماكن، ولا بزمان أو بكل الأزمنة، تعالى عن معاني المحدثين وسمات المخلوقين. والحمد لله.